السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو فيك الحقيقة تنبيه يتعلق بكتاب جيد جدا في الحقيقة موجود الآن متوفر، أنا أحب أن أنصح الإخوة بالاهتمام به. هو هذا الكتاب في الحقيقة هو على نفس منوال كتاب منهاج المسلم للفضيلة الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله تعالى، نفس المنهج لكن الحقيقة هو أدق من ناحية صحة الأحاديث وشموله وله ميزات كبيرة جدا. دايما الإخوة كل شوية يسألوا عايز نقرأ نقرأ إيه. كنا فصلنا كلام في موضوع القراءة المنهجية في محاضرات المنهج العلمي، لكن هذا الكتاب أهميته أنه يصلح جدا للعوام، يعني ممكن وجبة جاهزة تقدم للعوام في المساجد سواء بعد صلاة الفجر أو العصر مثلا كل يوم 10 دقائق. الكتاب محقق كويس قوي، شامل ومتميز سواء في العقيدة، خادم العقيدة بأبسط عبارة ممكنة وكلها أمور محققة، وفي الفقه شامل لجميع أبواب الفقه أيضا بأسلوب في غاية البساطة. فأنا أعتقد هذا الكتاب مهم جدا يكون خلفية، يكون خلفية شاملة لأي أخ يريد أن يبدأ طلب العلم، لأنه مش معقول هيشتغل بمصطلح الحديث وأصول الفقه والنحو والصرف وهو أصلا محتاج صح صلاته وطهارته وحجه وصيامه ونحو ذلك. فالكتاب شامل جدا حقيقة وكتاب رائع. أنا أنصح الإخوة بالذات الدعاء في المساجد أو الإخوة طلبة العلم اللي عايز يقرأ كتاب مضمون ليس فيه أي مظهر إن شاء الله مظهر الانحراف، أحاديث كلها صحيحة، الاختيارات الفقهية متزنة موافقة للدليل، فهو كتاب مختصر الفقه الإسلامي للشيخ محمد التويجري، مختصر الفقه الإسلامي مجلد كبير. هو ما أنا بقول ده ميزته الشمول، شمول شامل، شامل لكل الفقه، كل التوحيد، الآداب الإسلامية. هو كتاب بسيط جدا، يعني الأخ اللي هو قارئ كويس قد ينظر إنه هو يعني كتاب بسيط، لكن هو ميزته إنه للشخص اللي ما قراش في العلم الشرعي بكده خالص وعايز يبدأ يقرأ قبل ما يدرس العلوم بقى بطريقة منهجية رصينة، يعني لابد الأول من أرضية شاملة لكل الإيه النظرة الشاملة في الحاجات اللي هي المخدومة، يعني العقيدة والأداب والفقه. فهو كتاب جيد الحقيقة، فنوصي به لأنه ما بقدرش نوصي الناس بفقه السنة أنه كبير شوية رغم ميزاته الكبيرة، لكن كبير على الناس، لكن ده شامل وأسلوبه بسيط جدا جدا. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.